بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كشف الشبهات: وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد، وهي لا إله إلا الله. والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق به، والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. والحاجق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله. فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بلا إله إلا الله. نعم، حسنا. الحمد لله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. اسم الإشارة هنا يعود إلى أي شيء؟ وهذا التوحيد، أي توحيد؟ توحيد العبادة الذي سبق تقريره. وذلكم لأن الإله معناه المألوه المعبود حبا وتعظيما، وأخذ ذلك من الحصر في كلمة التوحيد. فإن لا إله إلا الله لها ركنان: النفي والإثبات. النفي في قولك لا إله، وهو نفي لجميع الألوهية عما سوى الله. والإثبات في قولك إلا الله، وهو إثبات جميع الألوهية لله عز وجل. والجمع بين النفي والإثبات هو حقيقة التوحيد، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالتوحيد مكون من النفي والإثبات. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ذلكم لأن النفي وحده هذا ليس بتوحيد، هذا تعطيل. لو قال لا إله وسكت هذا ليس بتوحيد. وكذا الإثبات وحده هذا أيضا ليس بتوحيد، لأنه لا ينفي الشريك. فالتوحيد إذن اجتمع في معنى قولك لا إله إلا الله. ثم قال: فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور. عندهم يعود الضمير إلى من؟ للمشركين في زمن النبوة. يقصد لأجل هذه الأمور، أي أمور؟ التي تقدم ذكرها، وهي الذبح والنذر والدعاء والاستغاثة ونحو ذلك مما سبق ذكره من أنواع العبادات. فالمشركون في زمن النبوة يعرفون معنى الإله، وأنه هو الذي يؤله ويقصد لقضاء الحاجات وتفريج الكربات، ولهذا يسمون الأصنام التي يتقربون بها ويستغيثون بها يسمونها آلهة. فعندهم الإله هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور. ثم قال: سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا، لا فرق بين ذلك. من قصد لأجل هذه الأمور فيسمى إله. ثم قال: لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، يعني أن المشركين في زمن النبوة لم يريدوا بمعنى الإله هذه المعاني، أنه الخالق الرازق المحيي المميت، وإنما أرادوا بالإله هو الذي يعبد. ثم قال: يعني لماذا لم يريدوا هذه المعاني؟ لماذا المشركون في زمن النبوة لم يريدوا بأن الإله هو الخالق الرازق المدبر؟ بين التعليل، قال: فإنهم، هذا هو التعليل، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده. اسم الإشارة ذلك يعود إلى أي شيء؟ فإنهم يعلمون أن ذلك، يعني الخلق والرزق والتدبير، كما قدمت لك. وأين قدم المصنف لنا ذلك؟ فيما سبق من ذكر الأدلة الدالة على أن المشركين في زمن البعثة كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، ولذا لو كان معنى الإله عندهم هو الخالق الرازق المحيي المدبر لقالوا لا إله إلا الله، لكنهم أبوا، لأن الإله لا يعني هذه المعاني. ولهذا قال: وإنما يعنون بالإله ما يعني به المشركون في زماننا بلفظ السيد. من ميزات الشيخ رحمه الله معرفته بواقع عصره، ولهذا يضرب الأمثلة من واقعه حتى يخاطب الناس بما يفهمون، وهذا من الحكمة في الدعوة، لأن الذي لا يعرف الواقع لا يستطيع أن يطبق الحكم على الواقع. فهناك فرق بين معرفة الدليل وبين معرفة الواقع وتطبيق الدليل. والحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولهذا لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، حتى يكون على بصيرة بحال المدعوين. وكذلك معرفة حال المدعو هذا من البصيرة في الدعوة، كما قال الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ومن البصيرة معرفة حال المدعوين. من ميزات الشيخ رحمه الله أنه على علم بواقعه، ولهذا قال هنا: ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. وكما قال سابقا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، وكما سيأتي إن شاء الله في قوله الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد هو الشرك الذي أنزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه. المشركون في زمن الشيخ رحمه الله يسمون أو يطلقون على من يعبد من دون الله ويستغاث به ويطلب لقضاء الحوائج يسمونه السيد، ويلبسون على العوام يقولون: هؤلاء السادة لهم وجاهة ولهم حظوة ولهم منزلة عند الله، فادعوهم ليشفعوا لكم ويغيثوكم على العوام. ولهذا تجد هذا الاصطلاح يكثر عند طوائف المبتدعة، فتجد مثلا الإسماعيلية المكارمة يطلقون على الشيخ الذي يستغاث به ويعظم ويركع له ويسجد له يطلقون عليه السيد، وهكذا الصوفية يطلقون على الذين يستغيثون بهم السادة فيقولون السيد البدوي والسيدة زينب والسيد العيدروسي والسيد فرازم، وربما قالوا سيدي، بل ذكر بعض أهل العلم بأن عبارة سيدنا محمد الذي لم ترد في صيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، بل مصدرها صوفي. المتتبع لصيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد كلمة سيدنا محمد، بل قالوا ذلك مصدرها رؤيا صوفية. وهكذا تجد من تأثر بالتصوف يستعمل هذه العبارة كثيرا، يقول السيدة عائشة والسيدة خديجة، سيدنا عمر وسيدنا عثمان. ولو تتبعت الأحاديث النبوية في الكتب الستة ما وجدت هذه العبارة عند الصحابة، وإنما تكثر عند المتأخرين. ما كان الصحابة يقولون السيدة عائشة، وإنما يطلقون على أمهات المؤمنين، قالت أم المؤمنين أو الصديقة، ويقولون أمير المؤمنين. إنما هذه العبارات تكثر عند من تأثروا بالصوفية، وذلك من باب التعظيم. المصنف رحمه الله أراد بهذا أن يبين معنى الألوهية عند المشركين السابقين، لأنه اعترض عليه المشركون في زمانه، قالوا له نحن نسلم لك أن المشركين في زمن البعثة كانوا يطلقون على من يقصد من دون الله ويستغاث به ويستشفع به، يطلقون عليهم آلهة، أما نحن فلا نطلق على أصحاب القبور والأولياء آلهة، فكيف تسوي بيننا وبينهم؟ فأجابهم رحمه الله بأن العبرة بالمعاني والحقائق لا بالمسميات، فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة، ولهذا الربا حرام، ولو سمي بفائدة أو سمي خدمات بنكية أو دينة أو حساب توفير أو ودائع ائتمان أو اسم كان، هو ربا. والخمر حرام، ولو سميت مشروبات روحية أو سمي وسكي أو شمبانيا أو أي اسم. ولهذا لو أن شخص لا يعرف هذه الأسماء وقيل له هل تريد أسكي، ربما قال نعم، لكن لو قيل له هل تريد خمر، قال أعوذ بالله. والحقيقة واحدة. وهكذا الموسيقى والمعازف حرام، ولو سميت فن، فتغيير الاسم لا يغير الحقائق. فالنتيجة أن تسمية المشركين في زمن الشيخ للآلهة التي تقصد للقربى وطلب الشفاعة والاستغاثة، تسميتهم لها بأنهم سادة أو السيد، هذا لا يغير الحقيقة، فالحقيقة واحدة. ولهذا قال وإنما يعنون بالإله ما يعني به المشركون في زماننا بلفظ السيد، فلا فرق، لا فرق بين من يطوف بقبر البدوي ويستغيث به ويطلب منه قضاء الحاجات وتفريج الكربات، وبين من يطوف باللات والعزى ومنات، النتيجة واحدة، فهذا هو الشرك سواء بسواء. لكن أولئك سموا هؤلاء سادة وشفعاء ووسائط، والسابقون سموهم آلهة، والنتيجة واحدة والمقصود واحد، فتغيير الأسماء لا يغير الحقائق. ثم قال فأتاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، إذن كانت دعوته عليه الصلاة والسلام لقومه لتحقيق كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهي دعوة كل رسول إلى قومه، كما قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال: والمراد من هذه الكلمة معناها، لا مجرد لفظها. وهذا أمر مجمع عليه، أن المراد بكلمة التوحيد هو المعنى لا مجرد اللفظ. ولهذا لو قال هذه الكلمة لفظا ولا يعرف المعنى فإنها لا تنفعه. مثال ذلك: لو بلغت هذه الكلمة شخصا من المشركين وكان مجنونا، فأخذ يردد هذه الكلمة ويقول لا إله إلا الله، فهل تنفعه هذه الكلمة ونحكم بإسلامه أو لا نحكم بإسلامه؟ لماذا؟ لأنه ما يقصد المعنى، هو من مجانين المشركين، سمع لا إله إلا الله وقال لا إله إلا الله، فلا يحكم بإسلامه. وهذا أمر متفق عليه بيننا وبينكم أيها المشركون. مثال آخر: هل المنافق تنفعه هذه الكلمة وهو يقولها بلسانه لكنه لا يؤمن بمعناها فلا تنفعه بنص القرآن والسنة، بل هو في الدرك الأسفل من النار؟ فالمصنف رحمه الله أراد بهذا أن يقرر قاعدة مهمة ليرد بها على المشركين الذين قالوا له: كيف تكفر ناسا يقولون لا إله إلا الله؟ فقال لهم: ليس كل من قال لا إله إلا الله تنفعه، فهي ما نفعت هذا المجنون الكافر ولا نفعت هذا المنافق، وهذا محل اتفاق بيني وبينكم. إذا نصل إلى نتيجة، وهي أنه ليس كل من قال لا إله إلا الله تنفعه. فإذا ليس المراد من هذه الكلمة هو مجرد لفظها فقط، ليس المراد هو مجرد اللفظ فقط. ولهذا جاءت القيود الكثيرة لهذه الكلمة في أحاديث كثيرة، مقيدة بالإخلاص والصدق واليقين والكفر بما يعبد من دون الله ويبتغي بذلك وجه الله ونحو ذلك من القيود. فتبين أن المراد هو معنى هذه الكلمة وليس هو مجرد لفظها. ثم قال: والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمة هو إفراد الله بالتعلق والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه، وصفهم بالجهل فقال الكفار الجهال لأنهم أميون لا يقرؤون، لكن مع ذلك هم فهموا مراد النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد بهذه الكلمة مجرد اللفظ، وإنما أراد إفراد الله بالتعلق. ومعنى إفراد الله بالتعلق يعني تعلق القلب بالله عز وجل، بحيث لا يرجو إلا الله ولا يستغيث إلا به ولا يطلب الحوائج إلا منه ولا يستعان إلا به. وهذا مأخوذ من النفي والإثبات في هذه الكلمة. وقوله: والكفر بما يعبد من دونه، والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه، وهذا هو الركن الأول من أركان لا إله إلا الله الذي لا تتم إلا، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولهذا قال المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، قال قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قال انتبه لهذا الكلام العظيم، قال وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل اللفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنافق. انتهى كلامه، كلام نفيس يبين لك حقيقة هذه الكلمة. إذن الكفار الجهال يعلمون مراد النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمة، وأنه أراد إفراد التعلق، إفراد الله تعالى بالتعلق، والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه. ثم ذكر الدليل على هذا. قد يقول قائل ما الدليل على أن الكفار عرفوا هذا؟ قال فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ولهذا لما وقف النبي عليه الصلاة والسلام يوما على الصفا وقال وصباحا تجمعوا حوله، ثم قال لهم فيما قال قولوا لا إله إلا الله، قال أبو جهل تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فعرفوا المعنى. لو كان المراد هو مجرد اللفظ لقالوا هذه الكلمة، لأنها كلمة بسيطة يسيرة، وهم الذين أرادوا أن يعطوها الدنيا حتى يكف عن سب آلهتهم، فهم عرفوا ماذا تعني كلمة لا إله إلا الله، وإلا لو كان مجرد لفظ لقالوها. ولهذا أبو طالب وهو على فراش الموت لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، قالها أبا، لأنه يعرف ماذا تعني هذه الكلمة، ليس مجرد لفظ. فإذا المشركون يعرفون معنى لا إله إلا الله. قال فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، اسم الإشارة ذلك يعود إلى أي شيء؟ ما الذي يعرفه الكفار جهال الكفار؟ معنى لا إله إلا الله. قال فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار، بل يظن أن ذلك يعني معنى لا إله إلا الله هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. أراد رحمه الله أن يبين حال أكثر الناس في عصره، وأن أكثر الناس لا يعرفون معنى هذه الكلمة، بل يظنون أن المراد بكلمة لا إله إلا الله هو اللفظ، وقالوا من تلفظ بهذه الكلمة دخل في جملة الموحدين ولو لم يعتقد بقلبه شيئا من المعاني. وهذا من أعجب العجب، عجب لا ينقضي، كيف جهال الكفار المشركون عرفوا معنى لا إله إلا الله فأبوا عن قولها وعرفوا مراد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يدعي الإسلام لا يفهم معنى هذه الكلمة. ولهذا هذا الفهم الخاطئ وهذا الظن الخاطئ أوقعهم في عبادة القبور ودعاء الأولياء والطواف بالأضرحة، وإلا لو كان التلفظ بحروفها فقط من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني ينفع لنفعت المنافقين، لو كان مجرد اللفظ ينفع لنفعت المنافقين. فالمنافقون يتلفظون بكلمة لا إله إلا الله، ومع ذلك هم في الدرك الأسفل من النار بنص الكتاب والسنة. ثم قال: والحالق منهم، من يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر إلا الله. الحالق منهم، الضمير يعود على من؟ أي المشركين في زمنه. الحالق منهم يعني بذلك المشركين في زمنه، ويعني بذلك علماء الكلام من الجهمية والأشاعرة والماتريدية وسائر فرق المرجئة الذين يقولون إن التوحيد الذي بعثت به الرسل هو توحيد الربوبية، ولهذا يفسرون كلمة التوحيد لا إله إلا الله، يقولون لا خالق إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله، هكذا يفسرون كلمة التوحيد. وهذا موجود في كتب الأشاعرة والماتريدية وما أكثرهم في هذا الزمان، وكتبهم تدرس في كثير من بلدان المسلمين في الجامعات والمعاهد والمدارس، لا زالت تدرس إلى اليوم، مقررات كالعقائد النسفية وأم البراهين وغيرها، تجد فيها مثل هذه القواعد، يقررون أن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله، لا موجود إلا الله، فينشأ الناشئة على ذلك. وهذا التفسير للا إله إلا الله ترتب عليه آثار سيئة، ترتب عليه آثار سيئة، فعندهم من أقر بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت فهذا هو الموحد، ولو ذبح لغير الله ولو طاف بالقبور ولو استغاث بالأولياء، لأنه يقول لا إله إلا الله معتقدا أنه لا خالق لا رازق إلا الله، فلا يعد عندهم من قال لا إله إلا الله مشركا ما دام أنه يقر بتوحيد الربوبية. وسبب هذا الانحراف في معنى لا إله إلا الله سببه هو ترجمة كتب اليونان، فجاء من خلط بين ما جاءت به لغة العرب وما جاءت به الشريعة وبين ما جاء في علوم اليونان، الذين ترجموا كتب اليونان جعلوا المقصود الأعظم هو النظر، أن ينظر المرء في ملكوت الله عز وجل ويثبت ربوبية الله، هذا هو المقصود، هذا هو أول واجب عندهم النظر، ولهذا يقررون إثبات توحيد الربوبية، كما ذكرت لكم فيما سبق عن الرازي، يقول طلاب هذا عنده 100 دليل على إثبات وجود الله، أفي الله شك؟ ثم تأثر المتكلمون بهذا، ولما ابتلي المسلمون بانتشار مذهب الأشاعرة والماتريدية والمرجئة تأثروا بهذا، فحصل الانحراف في معنى لا إله إلا الله. قال مصنف رحمه الله: فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعاني لا إله إلا الله. جهال الكفار الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام عرفوا معنى لا إله إلا الله كما تقدم، عرفوا ما لا يعرفه هؤلاء، فيكون هؤلاء أجهل من جهال الكفار. فلا خير في رجل يدعي الإسلام بل يدعي أنه من أهل العلم ولا يفهم معنى لا إله إلا الله التي فهمها كفار قريش وعرفوا معناها. قال: إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، إذا أداة شرط وعرف فعل الشرط، قال عرفت ما قلت لك. ما الذي قال لنا المصنف رحمه الله؟ قال إذا عرفت ما قلت لك ما مضى تقريره من بيان التوحيد الذي دعت إليه الرسل وبيان معنى لا إله إلا الله وبيان الفرق بين الربوبية والألوهية وبيان حال المشركين في زمن البعثة وحال المشركين في عصر المؤلف رحمه الله. إذا عرفت هذا معرفة قلب، لأن المقصود هو معرفة القلب، لأن القلب إذا عرف فإن ذلك يقود إلى الإذعان للحق والقبول له، فالعلم هو علم القلب. أما علم اللسان فقط فقد لا يقود إلى الإذعان وقبول الحق. والمصنف رحمه الله أراد بهذا التقرير أن يبين لك أثر التوحيد على الموحد نفسه. قال وعرفت الشرك، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به. وهذه هي المقدمة الثانية. المقدمة الأولى قال عرفت ما قلت لك معرفة قلب، والمقدمة الثانية قال عرفت الشرك الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به. وهذا فيه تنبيه للموحد، وهو أنه كما ينبغي لك، كما يجب عليك أن تعرف حقيقة التوحيد، يجب عليك أن تعرف كذلك حقيقة الشرك، لأن هذا هو الركن الثاني من أركان لا إله إلا الله. والشرك هو أظلم الظلم وأقبح القبائح وأعظم الذنوب، لأنه صرف لأعظم الحقوق إلى غير مستحقها وهو حق الله عز وجل. ولهذا يبطل جميع الأعمال، كما قال الله تبارك وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والشرك لا يغفر الله عز وجل لمن لقي الله به. وأيضا جاء في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فهو أعظم الذنوب. ولهذا هو الظلم العظيم، إن الشرك لظلم عظيم. قال وعرفت دين الله الذي بعثت به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه. وهذه هي المقدمة الثالثة. ودين الله الذي بعث الله به الرسل من أولهم إلى آخرهم والذي لا يقبل الله سواه هو الإسلام بالمعنى العام، الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو دين الأنبياء جميعا. أما الإسلام بالمعنى الخاص فهو دين محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وكما تقدم لنا أن دين الأنبياء واحد، وهذا من جهة التوحيد. قال وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل بهذا. وهذه هي المقدمة الرابعة. من الجهل بهذا، اسم الإشارة هنا يعود إلى أي شيء؟ إلى الجهل بحقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرسل. والجهل بحقيقة التوحيد يرجع إلى أمرين، إما إلى الجهل به، وذلك لعدم وجود من ينبهه، وإما إلى المعاندة، وعدم قبول الحق والإعراض عن البحث فيه مع وجود العلم وقيام الحجة. فبعض الناس لا يهمه أن يتعلم التوحيد، فهو معرض عن تعلم التوحيد أصلا والعياذ بالله، مشتغل بعلم الكلام وعلم المنطق وعلم الفلسفة. فبين المصنف رحمه الله أن أغلب الناس الذي أغلب الناس عليه هو الجهل. هذا بيان لحال الناس في عصره. ولهذا ليس العجب من الهالك كيف هلك، ولكن العجب من الناجي كيف نجا. ثم بعد هذه المقدمات الأربع أتى لك بالنتيجة، وهي جواب الشرط السابق. قال: أفادك ذلك فائدتين. الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته، قل بفضل الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفضل الله عز وجل هو توفيقه لك أيها الموحد لمعرفة التوحيد والعمل به. فالفضل لله عز وجل، فهو الذي ساق لنا هذا الفضل ويسره لنا جل جلاله بفضل منه ورحمة. فالعلم بالتوحيد والعمل به ومعرفة ضده والاستجابة لأمر الله عز وجل بالتوحيد والاستجابة لأمر الله بالنهي عن الشرك، هذه نعمة عظيمة لا تعدل أي شيء من النعم، نعمة عظيمة. لأن العلم بذلك والعمل به هذا هو أصل الأصول، وهو زبدة الرسالات الإلهية. فمن من الله عز وجل عليه بمعرفة التوحيد والعمل به والحذر من الشرك والإقبال على الله بمعرفة هذا العلم وفهمه، أفاده هذه الفائدة العظيمة وهي الفرح بفضل الله، وهذا خير مما يجمعون. فالفرح بتوفيق الله وهدايته لعبده بالالتزام بدينه هذا فرح مشروع، لأنه أولا فرح بصاحب الفضل والإحسان، ولأنه ثانيا يدل على تعظيم التوحيد وتعظيم الموحد، ولأنه ثالثا من شكر نعمة الله عز وجل. بعض الناس يظن أن السعادة تكون في المعاصي، وهذا من تلبيس إبليس، بل السعادة الحقيقية هي في طاعة الله عز وجل والعمل بشريعته على نور من الله. هذه هي الفائدة الأولى إذا عرفت هذه المقدمات الأربع. أما الفائدة الثانية فنرجئها إلى الغد إن شاء الله لما فيها من مباحث دقيقة تحتاج إلى بسط. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه جواد كريم، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد. هذا سائل يسأل يقول: هل يجوز أن نقول للكافر يا سيد؟ ورد النهي عن هذا، وأنه لا يقال للفاسق يا سيد. نعم، كل إلا على جهة الإطلاق، كما يقول سيد قومه، كما لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسالة إلى هرقل قال: من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. لكن هكذا يا سيد تخاطب بهذا فلا، لكن تقول هذا سيد قومه رئيس قومه فلا بأس. ذكرتم أن لفظ السيد مما أتى به الصوفية، وجاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. هذا يخبر عليه الصلاة والسلام، نعم من جهة اللغة هو سيد، لكن هل الصحابة كانوا يقولون للنبي يا سيدنا؟ وهل تتبعوا كتب الأحاديث هل ورد في صفات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد؟ ما اشتهر عن الصحابة، نحن نتكلم عن الاصطلاح. هل اشتهر عند الصحابة السيدة عائشة، السيدة زينب، السيدة خديجة؟ هذا غير معروف هذا الاصطلاح، أو سيدنا عمر، سيدنا عثمان، ما اشتهر هذا. هذا قصدي، إن كلمة اصطلاح ما يذكر إلا سيدنا فلان، السيد البدوي، السيدة زينب، وهكذا. هذا أنا أقصد من جهة الاصطلاح. أما قال هذا سيد قومك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا لسيدكم، فلا بأس بهذا، يعني هذا سيد قومه، أو قول النبي أنا سيد الخلق يوم القيامة ولا فخر، فلا شك أنه هو سيدهم من جهة المعنى الصحيح، لا من جهة الذي يقصده هؤلاء المشركون، وأن السيد هو الإله. لاحظ الاصطلاح الآن، يعني المشركون في زمن الشيخ لما قالوا سادة والسيد يعنون به إيش؟ الإله، كما يحصل عند طوائف المشركين. فلتعرف الفرق بين في أصله من جهة اللغة ومن جهة الاصطلاح. هذا السائل يعاني من الوسواس ويقول أنه إذا أراد أن يعمل عمل وسوس له الشيطان ويقول أنك ترائي وأنك تعجب بعملك، وكذلك في المعاصي، فيريد نصيحة. النصيحة هو أن يعالج نفسه بالآيات القرآنية، ويعرف أن هذا من كيد الشيطان ليرده عن الطاعة ويصده عنها، فيستعيذ بالله من الشيطان كلما خطر له هذا الخاطر، فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه لا يضره بإذن الله. ولهذا لما جاء في صحيح مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص أنه اشتكى للنبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله إن الشيطان يحول بيني وبين صلاتي وبين قراءتي يلبسها علي. قال ذاك الشيطان يقال له خنزب، فإذا احتست به فاستعذ بالله منه وادخل عن يسارك ثلاثة. قال عثمان ففعلت فأذهبه الله عني، فإذا شعرت بمثل هذه الوساوس فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، واجتهد في إخلاص العبادة لله عز وجل، ولا يضرك، كيد الشيطان ضعيف. يسأل أن كثير من العوام إذا نوصح في منكر وقع فيه قال إن الإيمان في القلب، هل هذه المقولة توافق المرجئة؟ لو كان الإيمان في القلب ظهر على الجوارح كما قال أحد الصحابة، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، فهذا ليس بصحيح. نعم هو قد حصل له شبهة في هذا، لكن يبين له لو كان الإيمان بالقلب ما الفائدة من الصلاة والزكاة والصيام. نعم أصل الإيمان في القلب، ولكن الآثار تظهر على الجوارح. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وفي رواية لمسلم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فكذلك الأعمال معتبرة. إن كثير من المسلمين يقولون لا إله إلا الله لكنهم لا يعرفون شروطها وأركانها وواجباتها، وقد يقعون في ناقض من نواقض لا إله إلا الله. وإذا سألت العامي قال أنا أعبد الله وحده لا شريك له، فهل هم يدخلون فيه؟ هو يعمل بالشروط وإن كان لا يعرف التعداد ولا المعاني، وقد يوجد من يعرف الشروط ولا يعمل بها، يكون حافظ لها ولكن لا يعمل بها، وقد هو يطبقها من جهة التطبيق، هو صادق ومخلص ومنقاد وقابل لشرع الله، ولا يلزم أنه يعرفها تعدادا، لكن إذا طبقها يكفي. وأما مسألة أنه يقع في ناقض من النواقض هذا سيأتي غدا إن شاء الله، هل يعذر بالجهل في باب العقائد أو لا يعذر، هذا فيه تفصيل يأتي بسطه غدا إن شاء الله. يقول هنا بعض الفلاسفة يفسرون لا إله إلا الله أي أن الله عز وجل مستغن عن خلقه وخلقه محتاجون إليه، نعم هذا صحيح، هذا عند الفلاسفة يقول الله ذي أنه لا يفتقر غير مفتقر إلى خلقه، وهو بمعنى كلام المتكلمين لأنه هو يعني هو المعاني واحدة، سواء قالوا لا موجود إلا الله أو قالوا لا قادر على الاختراع إلا الله أو قالوا أنه المستغني عن خلقه وخلقه المفتقرون إليه أو قالوا بأنه لا خالق لا رازق، كلها تؤدي إلى توحيد الربوبية. هنالك فرق باطنية كالإسماعيلية والإثنا عشرية، فهل هم يعتبرون من المسلمين أم يعتبرون كفارا؟ هذا يأتي إن شاء الله غدا في بسط الأعذر بالجهل أم لا، لكن من جهة العموم، من جهة العموم لا من جهة الأشخاص، من جهة العموم فإذا اعتقد ما هم عليه من عقائد كفرية فهم كفار. وسوف يأتي غدا الفرق بين الكفر بالوصف والكفر بالعين، فهناك فرق بين من يقال من فعل كذا فهو كافر أو كل شيعي فهو كافر وكل رافضي فهو كافر، وبين أن يقال فلان بعينه فهو كافر. نعم. قل ما رأيكم في من يقول إن الصفات الست التي يرددونها جماعة التبليغ هي اجتهاد عالم مثلها مثل الأصول الثلاثة وكشف الشبهات؟ هذا ليس بالصحيح، لو تأملتها جيدا وجدت أنها فيها قصور ونقص، ليس بصحيح. أقول هنا ما هي الكتب التي تنصح بقراءتها؟ في أي باب؟ أطلب كتاب الله ثم بعده سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك ما فهمه السلف الصالح. العلم عندنا آية وحديث، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، هذا هو العلم، آية وحديث وفهم السلف. الإمام المجدد في كشف الشبهات هل أتى بشيء جديد من عنده؟ أبدا، هو يقرر لك ما قال الله وقال رسوله، ولو أتى بشيء لم يدل عليه الدليل من الكتاب والسنة لا رددناه عليه. فهذا هو العلم، أولا كتاب الله ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما فهمه السلف الصالح سواء من الصحابة أو ما كتبه الأئمة المشهود لهم بالإمامة في الدين كالإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن القيم وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ومن سلك طريقه من أئمة الدعوة. يقول هنالك بعض العوام مثلا إذا كان الرجل اسمه زيد يقول له اسمه اسمه زيد يقول زيد زيد زيد يقول له والذي سماك زيدا فما حكم ذلك؟ من الذي سماه زيد؟ ليس بصحيح، هذا لا بد أن ينكر عليه، هذا لا بد أن يسماه أبوه، لا بد، هذا حلف بغير الله، ظاهره حلف بغير الله. نعم. هنالك من العامة من يقول إذا سمع البرق سبحان الله وإذا سمع الرعد يقول يا ريف يا رحوم، هل هذا القول صحيح أم بدعة؟ لم يرد في هذا نص، أما سبحان الله لا أشكال فيه، لكن لما يقول يدعو الله يقول إيش عند الرعد يا ريف يا رحوم، يقصد من الله. كان يقصد الله يعني يلتجئ إلى الله، فصحيح. هل يا ريف من صفات الله؟ يعني هون العبرة بال يعني باب الخبر باب الأوسع، باب الأخبار أوسع من باب الأسماء. نعم. هنالك لكن أن تكون هناك سنن ثابتة لم يرد هذا. نعم. هنالك سؤال يسأل أنه ينكر على بعض العامة فيتحرج لأنهم لا يستجيبون إليه، وإذا سكت يؤذر لأنه لم ينكر المنكر، فيقول ماذا أفعل؟ يجتهد يكرر ويستعين بالله ولا يلزم القبول. هل جميع الرسل قبل منهم ما دعوا إليه؟ يأتي النبي وليس معه أحد، ولهذا هل مهمة الداعي إلى الله أن يستجيب الناس له أم مهمته البلاغ؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا عمه استجاب، نوح لما عليه السلام لما دعا ابنه استجاب، فكيف تريد أن يستجيب الناس لك؟ فالذي عليك البلاغ والاجتهاد والاستعانة بالله، فإن استجاب الناس فهذا خير لهم والحمد لله، وإن لم يستجيب لك الناس فالحمد لله تبرأ ذمتك. يريد بسطا قصيرا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: حرمت دماءكم وأموالكم وأعراضكم. يعني هذا ظاهر على عمومه، تحريم الدماء من القتل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، وكذلك الأموال تحرم بأي طرق، يخبأ أخذ المال بأي طريق كان، بالغش، بالكذب، بالتدليس، بالخداع، غصب، انتهاب، اختلاس، خيانة، وهكذا الأعراض، غيبة، بالنميمة، سب، بهتان، افتراء، كل ما فان هذه مصلحة عامة، فهو تحريم عام. نعم، وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على محمد.